ثم يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. انظر، حتى الجبال التي هي من الأحجار، حتى الجبال التي هي من الأحجار يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى تخشع لذكر الله. لو أنزلنا هذا القرآن، القرآن الذي حفظكم الله تعالى نسمعه نحن كإنس كبني آدم، هذا القرآن الذي نسمعه في الصلوات ونقرأه ونسمع منه في الدروس، الله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، يعني لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا، يعني ليس فقط خاشعا، سيتصدع يتشقق من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس، ما الفائدة منها؟ لعلهم يتفكرون. إن كان الجبل الذي يتكون من الأحجار يخشع ويتصدع، أنا أولى بهذا، أنا أولى بهذا أن يتأثر قلبي بهذه المعاني التي في كتاب الله رب العالمين. قال أبو عمران الجوني: والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لحتها وحناها. ما معنى لحتها؟ أسقطها. لحتها يعني أسقطها، وحناها يعني من الانحناء. تعرف أنت لما تنحني، لما تنحني حفظك الله لجعل الجبال تنحني أمامك، الجبال التي تراها شاهقة أمامك حفظك الله تنحني. يقول: وكان مالك بن دينار رحمه الله يقرأ هذه الآية ثم يقول: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. وروي عن الحسن رحمه الله قال: يا ابن آدم، إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة أو حدثت بها نفسك فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابه، مما لو حملته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت. يعني لما تأتيك الوسوسة بالمعصية أو نفسك تحدثك بهذا، تذكر ما في كتاب الله عز وجل، تذكر ما يكون من الخشوع والخضوع بين يديه سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول: فإنما ضرب لك الأمثال لتتفكر فيها وتعتبر بها وتزدجر عن معاصي الله عز وجل. وأنت يا ابن آدم أحق أن تخشع لذكر الله وما حملك من كتابه وآتاك من حكمه، لأن عليك الحساب ولك الجنة والنار. انتبه لهذا، أنت لك الجنة والنار. إن كان الجبل الذي ليست له جنة ونار حفظك الله يخشع من ذكر الله، يخشع من ذكر الله، فما بالك أنت الذي لك حساب عند الله رب العالمين وستكون في النهاية جنة ونار. فأنت أولى بهذا الخشوع من الجبال والأحجار وما شابه ذلك حفظك الله. يقول: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. عليك يا طالب العلم أن يكون لك من نصيب في مثل هذا الدعاء. هل تدعو بهذا الدعاء في صلاتك أو لا؟ لو لم تكن لتكون داعيا لنفسك بهذا في الصلاة فأنت من المقصرين، فأنت من المقصرين، فانتبه. لابد أن يكون لك من علم نافع، لابد أن يكون لك من قلب خاشع، لابد أن تكون لك دعوة عند الله رب العالمين تستجاب، لابد من عينك تدمع حفظك الله تعالى. انتبهوا لهذا يا طلبة العلم، انتبهوا لهذا يا طلبة العلم حفظكم الله. خلاص. فهنا حفظكم الله يقول: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من قلب لا يخشع، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، وفي رواية من عين لا تدمع، وفي رواية من عين لا تدمع. قال: وقد روي نحوه، قد روي نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، والحديث في صحيح مسلم وهو حديث صحيح: واجعل لنفسك دعوة عند الله في هذا. ويروى عن كعب الأحبار وهو من الإسرائيليات: مكتوب في الإنجيل يا عيسى، قلب لا يخشع، عمله لا ينفع، وصوته لا يسمع، يعني الدعاء، ودعواه لا ترفع. قال أسد بن موسى في كتاب الورع: حدثنا مبارك بن فضالة قال: كان الحسن رحمه الله يقول: إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله صدقوا بها، وأفضى يقينها إلى قلوبهم، وخشعت لذلك قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم، وكنت والله إذا رأيتهم رأيت قوما كأنهم يرون الآخرة رأي عين. عندك في الكتاب تقريبا يوجد سقط أو نقص فأخل بالعبارة مرة أخرى: وكنت والله إذا رأيتهم رأيت قوما كأنهم يرون الآخرة رأي العين أو رأي عين، فوالله ما كانوا بأهل جدل ولا باطل، ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب الله، ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم، ولكن جاءهم عن الله أمر فصدقوا به، فنعتهم، يعني وصفهم الله تعالى في القرآن أحسن نعت، فقال: وعباد الرحمن، نسبهم إلى نفسه نسبة تشريف، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. انظر هونا، وعباد، هذه أول صفة من صفات عباد الرحمن. في سورة الفرقان بدأ الله رب العالمين يذكر لنا صفات عباد الرحمن، فأول صفة ذكرها التواضع والخشوع: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لا يمشي متكبرا يرى من نفسه كالطاووس، تعرف الطاووس، الطائر الذي له يعني ريش لونه جميل، يتبختر على الأرض ويقوم حفظك الله بفرد جناحه فتظهر الألوان ويزهو بنفسه. لا، العبد المسلم كلما كلما كلما ازداد ازداد خشوعا وخضوعا حفظك الله رفعه الله رفعه الله، وكلما كان العكس كان العكس. من تواضع لله رفعه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فيقول حفظك الله: قال الحسن: الهون في كلام العرب اللين والسكينة والوقار. قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال: حلماء لا يجهلون، وإذا جهل عليهم حلموا. انظر، هم لا يجهلون، لا يتكلمون أبدا إلا بعلم. طب وإذا جهل عليهم حلموا، لا يتعصبون، وبهدوء السلام عليكم، خلاص انتهت. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول ماذا: لو نظرني أو حاججني 1000 عالم لحاججتهم. لماذا؟ معي دليل ومعه دليل، سنتكلم بالأدلة وكلام علماء، في النهاية الذي يطلب الحق سيرضخ له. ولو نظرني جاهل واحد لحاججني، سينتصر علي، ما هو الأمر جهل والعياذ بالله. فيقول لك هنا، يقول: حلماء لا يجهلون، وإذا جهل عليهم حلموا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون، ثم ذكر ليلهم خير ليل، فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اجعل لنفسك نصيبا من صلاة الليل ولو قليل. أحب الأعمال إلى الله كما قالت عائشة في الحديث الصحيح أن النبي قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها، يعني ما كان مستمرا، وإن إيه؟ وإن قل حتى لو كان قليلا هو يحبه منك. خمس دقائق اقرأ قراءة الأولى من قيام الليل، ابدأ بهذا وعود نفسك، ابدأ بهذا، اقرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد، اقرأ في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، أو اقرأ إن أعطيناك الكوثر في الركعة الثانية اقرأ سورة العصر، واختم ووتر أوتر بركعة واحدة قل هو الله أحد. ابدأ في هذا، صدقني لن تأخذ منك خمس دقائق، هذه الركعات لا، خمس دقائق بمعنى خمس دقائق، لن تأخذ منك أكثر من هذا، حفظك الله، وعود نفسك على هذا، وسترى أن هذه الركعات ستغير في حياتك، في حياتك ستغير حياتك، ستتغير عند المداومة على هذا. وتذكر الذي قلته لك، يقول هنا حفظك الله، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ينتصبون لله على أقدامهم، ينتصبون يعني يقومون، الانتصاب يعني الإيه؟ القيام، ينتصبون لله على أقدامهم ويفترشون وجوههم لربهم سجدا تجري دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم. ما معنى فرقا؟ خوفا، كلمة فرقا يعني خوفا، خوفا من ربهم. هل تظن أن الله يعذبك وأنت تبكي بين يديه على المعصية التي ارتكبتها؟ هل تظن أن الله يعذبك وأنت في قلبك من الخوف منه ما جعل دمع العين يجري بينك وبين الله؟ أنت تظن هذا؟ إذا كنت تظن هذا بربك فهذا لك. وأنت وما ظننت، وأنت وما ظننت، رجل يقيم الليل يبكي بين يدي الله، يبكي بين يدي الله خشية منه يعني خوفا وندما على ما فعل من الذنوب، هل تظن به، هل تظن به أنه يعذبك؟ والله تكون قد ظننت بربك ظن السوء. يقول حفظك الله، قال الحسن رحمه الله لأمر ما، يعني ما الذي جعلهم يسهرون ويصلون؟ لأمر ما أسهروا له، أسهروا له ليلهم، ولأمر ما خشعوا له نهارهم، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، غراما يعني ملازما، وهذا للكفار، لأن عذاب المسلم في النار ليس بلازم، انتبه لهذا. الغرام اللي هو ماذا؟ محبة الشيء ملازمة له لا يقدر على الانفكاك، محبة الشيء إن غرامها يعني إن عذابها كان غراما، كما يقول السلف هو في النار يعني الكافر، والنار فيه، هو في النار والنار فيه. فيقول وقال كل شيء يصيب ابن آدم ثم يزول عنه فليس بغرام، يعني ليس بملازم، إنما الغرام الملازم له ما دامت السماوات والأرض، هو النار الذي يخلد فيها حفظك الله، فهذا للكافرين. قال صدق القوم والله الذي لا إله إلا هو، فعملوا ولم يتمنوا. فإياكم رحمكم الله، وهذه الأماني، الأماني جمع أمنية، الأمنية ما هي؟ حديث النفس وما تشتهيه. تعرف لما تجلس مع نفسك وتشتهي من الداخل وتتمنى أنا أصبح عالم، أريد أن أصبح عالما يوما من الأيام، أريد أن أصبح عالما يوما من الأيام، لا بأس، جيد، جزاك الله خيرا، وادعو الله بهذا وقل اللهم استعملني ولا تستبدلني، اللهم اجعلني من علماء هذه الأمة الذين ينشرون العلم. يا شيخ أنا؟ أيوة أنت. وما الذي ينقصك لتصبح عالما؟ يعني أنا لا أدري، ما الذي ينقصك لتصبح عالما؟ ما الذي ينقصك؟ العلم موجود وأهل العلم موجودين، تعلم والكتب موجودة، بعد أن تأخذ الأصول من أهل العلم وابحث واجتهد وذاكر، لكن انظر، خذ بالأسباب، ابحث واجتهد وذاكر، لكن ليس بأن أجلس في البيت وأقول أنا أريد أن أكون من العلماء، لا أتعلم وحدي وأقول أنا أريد أن أكون من العلماء، هذه التي تسمى بأمية. فهو يقول لك إياكم والأماني، يعني لابد أن أنا أريد أن أكون في أعلى عليين من الجنة، في أعلى عليين من الجنة، وأنت لا تصلي، وأنت لا تصوم، وأنت ترتكب الذنوب والمعاصي، وأنت لا تأتي بالنوافل، ما ربك لا يظلم، فكيف يعني ستكون في هكذا؟ يعني كيف؟ هذه أمنية، لابد أن تحقق هذا، أن تسابق. أنا مع الذين يدرسون العلم، أنا مع الذين يصلون النوافل، أنا مع الذين يفعلون الفرائض، وتسابق. حينئذ تكون قد فعلت الأسباب التي تؤدي بك إلى ذلك. طالب العلم هو أولى الناس بفعل الخيرات، ليس بالواجبات، وتكن هذه بينك وبين الله. لا تظهر للناس أنك تفعل السنن، لا تظهر للناس هذا، إنما أظهره لله. اجعل الله يرى منك الخير، اجعل الله يرى منك الخير، لا تجعل الناس يرون الخير. لا تتصدق أمام الناس، لا تصلي النوافل كثيرا أمام الناس، لا تفعل كثيرا مما يفعله بعضهم أمام الناس. لابد أن يكون أيضا بينك وبين الله ما لا يعرفه عنك إلا الله. فيقول حفظك الله: فإياكم رحمكم الله وهذه الأماني، فإن الله لم يعطي عبدا بأمنيته خيرا قط في الدنيا والآخرة. وكان يقول: يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة لوعتها، يعني لو يوجد قلب حي لفهم ووعى هذا فحقق ما كان. ثم يقول هنا ويحدثك هنا عن الخشوع في الصلاة. هنا سيبدأ في الكلام عن مظهر من مظاهر الخشوع. يا شيخ، الخشوع في القلب كيف يظهر على الجوارح؟ سيأتيك بأمرين: الصلاة والدعاء. ويقول لك أن هذه العبادات من أعظم العبادات التي يظهر عليها ما يكون من خشوع القلب. فمن هنا سيبدأ أولا الكلام عن خشوع القلب، عن الخشوع في الصلاة، عن الخشوع في الصلاة. يقول: وقد شرع الله تعالى لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره. يبقى خشوع الأبدان من أين يأتي؟ من خشوع القلب، القلب أولا، ثم تظهر هذه الأمور على الجوارح. ومن أعظم ما يظهر فيه خشوع الأبدان لله من العبادات الصلاة. اعتني بصلاتك. لا تصلي صلاة العادة، صلي صلاة العبادة. لا تصلي صلاة العادة، صلي صلاة العبادة، الصلاة التي فيها الخشوع، التي يكون قلبك فيها حاضرا. كما قلنا، أول ما تستفتح تقول الله أكبر، وأنت تستحضر هذا المعنى العظيم. الله أكبر من ماذا؟ الله أكبر من كل الدنيا، من زوجي ومن أولادي ومن عملي. يا ربي أنا أقول الله أكبر، أستفتح صلاتي، أدخل بها عليك: الله أكبر، أنت أكبر يا ربي من كل شيء. فتكون قد خلصت لربك سبحانه وتعالى بين يديه، وتستحضر هذا، تستحضر عظمة الله في قلبك وأنت واقف أمامه. اجعل صلاتك صلاة عبادة ولا تجعلها صلاة عادة. فيقول لك: ومن أعظم ما يظهر فيه خشوع الأبدان لله من العبادات الصلاة. وقد مدح الله تعالى الخاشعين بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد سبق بعض ما قاله السلف في تفسير الخشوع في الصلاة: السكون والتواضع إلى آخره. وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير رحمه الله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني متواضعين، لا يعرف من عن يمينه ولا عن من شماله، ولا يلتفت من الخشوع لله. وهو طبعا ضعيف، لأن ابن لهيعة كما هو معلوم قد اختلط في آخر عمره وحدث من رأسه كما حرق لما حرقت كتبه، فالحديث ضعيف حفظكم الله هنا، ولكن المعنى صحيح. وقال ابن المبارك عن أبي جعفر عن ليث عن مجاهد: وقوموا لله قانتين، قال القنوت الركن والخشوع، وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل. قلت: وهو ضعيف، أخرجه الطبري في تفسيره، وفيه ليس ابن أبي سليم حفظكم الله، وهو ضعيف. قلنا قبل ذلك: لماذا أوردوا مثل هذه؟ إما لوجود طرق أخرى يستأنسون بها إلى غير ذلك، المعاني صحيحة كما قلنا في أول الدرس. قال: وقد كان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن. ما معنى هاب؟ يعني عظم الرحمن، عظمه. تعرف أنت في العمل وتتكلم مع أصدقائك، وفجأة ترى المدير داخل وصاحب العمل داخل عليه، المدير وكل واحد يهتم بعمله. ولله المثل الأعلى، وأنت في الصلاة. وقد كان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل أن يشذ نظره، يعني يخرج عن موضع السجود، أول ما يدخل في الصلاة ويقول الله أكبر يرمي ببصره في موضع السجود. لا يشذ، ما معنى هنا لا يشذ؟ يعني لا يخرج عن موضع السجود، لأن شذ عن الشيء يعني خرج عنه، فهنا لا يخرج عن موضع السجود، أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث عن يعني بشيء نفسه بشيء من الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته. قلوبهم مع الله فتخضع الجوارح. انظر، كان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل أن يشذ نظره أو يتلفت أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته. وقال منصور عن مجاهد رحمه الله في قوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال المقصود الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة. وهذا سنده صحيح، أخرجه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح عن مجاهد. طيب، العلماء اختلفوا في هذه الآية من المفسرين. أولا يا شيخ، نعم، هو ما معنى السمة؟ سيماهم جمع السمة، ما هي العلامة؟ في الأصل العلامة، لكن العلماء من المفسرين لا يتكلمون عن اللغة. ما المراد هنا بهذه الآية حفظك الله؟ بعض أهل العلم قال نور يجعله الله على وجه المؤمن يوم القيامة، سيماهم في وجوههم حفظك الله من أثر السجود، يعني يعرفون يوم القيامة هؤلاء المصلون، علامة في وجوههم على ذلك. هذا قال به كثير من أهل العلم. طيب، المعنى الثاني اللي هو الخشوع الذي ذكره هنا، الخشوع في الصلاة، فهذا أحد التفسيرين في الآية. عرفت؟ هذا أحد التفسيرين في الآية، فمجاهد قال قول ويوجد قول آخر حفظك الله. لما يقول هنا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني التواضع والخشوع يظهر على جوارحهم من أثر السجود، يعني من أثر السجود، يعني من أثر الصلاة. ما هو هنا هذا أيضا مجاز مرسل، إطلاق الجزء وإرادة الكل، فالصلاة تجعله خاشعا حفظك الله تعالى، هذا هو المقصود، نفع الله بك. قال وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك. ما معنى تقنع يديك؟ قال هو ترفعهما إلى ربك عز وجل وتقول يا ربي يا ربي يا ربي ثلاثا، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج، خداج يعني ناقصة. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وفيه عبد الله بن نافع ابن العمياء وهو مجهول يا طلبة العلم. ثم قال وفي صحيح مسلم، هذا بقى حديث صحيح، عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم لفظ عام تحضره صلاة مكتوبة من الفجر من الظهر من العصر من المغرب من العشاء، تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة وذلك الدهر كله. انظر يا طالب العلم، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه يصبغه يتمه ويكون على السنة ويحسن الخشوع الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحسن الركوع إلا كانت هذه الصلاة كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة وذلك الدهر كله. انظر يا طالب العلم، هذا الحديث وغيره من النصوص يدل على أن الصغائر تمحى عن طريق الحسنات، الصغائر، لأن هنا نص على ماذا؟ على اجتناب الكبيرة. تعرفون كما في حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وعندك أحاديث وآيات كثيرة في هذا حفظك الله تعالى. فالإنسان لا يخلو من الذنوب التي هي صغائر، كلنا قد نقع فيها، لكن انظر إلى رحمة الله كيف تذهب هذه الذنوب عن طريق فعل الطاعات، وهذا من رحمة الله بك حفظك الله تعالى. يقول: ومما يظهر فيه الخشوع والذل والانقصار من أفعال الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام، وهذه سنة وأمر حفظك الله أن تضع اليمنى على اليسرى على صدرك في الصلاة. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، حديث صحيح حفظك الله، وهذا مظهر من مظاهر الخشوع. تعرف الإنسان المتأدب، ما هو هذا يدل على ماذا؟ على خشوعك وأدبك بين يدي الله سبحانه وتعالى، على خشوعك وعلى أدبك وأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وصراحة نحن نحتاج إلى أن نتعلم الأدب، صراحة نحن نحتاج إلى أن نتعلم الأدب مع الله قبل أن نتعلم الأدب مع أنفسنا ومع الآخرين. قال: ومما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن المراد بذلك فقال: هو ذل بين يدي عزيز. انظر، يعني لما سألوا الإمام أحمد لماذا نحن لما نقف في الصلاة نضع اليد اليمنى على اليسرى، قال لهم: هذا هو الذل، أنت الآن ذليل مسكين خاضع خاشع بين يدي ربك سبحانه وتعالى. قال علي بن محمد المصري الواعظ رحمه الله: ما سمعت في العلم بأحسن من هذا. يقصد المعنى الذي قاله أحمد، يعني يقصد أن الإمام أحمد فسر الوقوف وعلمنا لماذا نقف نضع اليمنى على اليسرى، فهو أعجب بهذا الأمر، قال: هذا علم عظيم، ما سمعت أحدا فسر هذا أو جاء للعلة في هذا إلا بذلك. لكن انتبه، حقيقة مقصودة. ما معنى ذلك؟ يعني لابد أن تضع حفظك الله يديك اليمنى على اليسرى حقيقة. انتبه. وهنا سيورد الشيخ ابن رجب شيئا ما كنا لنرجو أن يذكره، وهذا خطأ منه أنه رواه عن بشر الحافي وسكت عليه. ما هذا يا شيخ؟ اسمع. قال: وروي عن بشر الحافي رحمه الله أنه قال: أشتهي منذ 40 سنة أن أضع يدا على يد في الصلاة، ما يمنعني من ذلك إلا أن أكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في قلبي مثله. هذا خطأ. يعني أنا لكي أخاف على نفسي من النفاق وخشوع النفاق أدخل في الصلاة أقول الله أكبر ولا أضع اليد على اليمنى وأسدل يدي وأرسلها؟ لا لا، ولا تفعل كما يقول المالكية وهم يخالفون الإمام مالك، يقول نحن مالكية. يا رجل ضع يدك اليمنى على اليسرى، وهذا من التعصب المذهبي المذموم مثل هذه الأشياء. وابن عبد البر الإمام المالكي الكبير ذم هؤلاء وبين أن هذا لم يكن من الإمام مالك رحمه الله تعالى. يقول لك الله أكبر وتراه ماذا بك يا رجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنه، التابعون، قبل أن يولد أئمة المذاهب، قبل أن يولد. نحن ليس عندنا غلو في هذا. بعض الناس يقول لك التمذهب بدعة، ركز، بعض العلماء يقولون هكذا، التمذهب بدعة، من تمذهب ابتدع. وبعض العلماء يأتي يقول لك واجب أن تدرس الفقه على مذهب. لا، لا هذا ولا ذاك، ليس بواجب وليس ببدعة، هي طريقة من طرق التعلم الفقهي، طريقة من طرق التعلم الفقهي. تريد أن تدرس على مذهب لا بأس، لكن نقول لك اتق الله. ما معنى اتق الله؟ يعني لو علمت أن المذهب يخالف الدليل فعليك بالدليل ولا تتمسك بالمذهب. فانتبهوا لهذا حفظكم الله. يقول: إذن هذا مخالف للسنة وخطأ من الحافظ ابن رجب أن سكت ولم يعلق، أن سكت ولم يعلق. ودائما أسوتنا في النبي محمد، أنا لا علاقة لي. وهذه مشكلة خطيرة جدا دائما يحذر منها شيخنا الشيخ عادل في الآونة الأخيرة لما يتكلم عن التعدي على مصادر التلقي. تقول لو قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة، يقول لك قال الشيخ فلان كذا وكذا. يا رجل الإمام فلان قال كذا. يا رجل أقول لك قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة، تقول لي قال الشيخ، شيخ من؟ قال الإمام، إمام من؟ أقول لك قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. لابد أن يكون عندك تعظيم للدين ومصادر الدين. لا يوجد عالم ولا يوجد شيخ مصدر للدين، هو ناقل ناقل ناقل فقط. انتبه، يقول: وروى محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة بسند صحيح، بسند صحيح، هذا صحيح، بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة. وفسره بعض رواتي بقبض شماله بيمينه وانحنى هكذا، يعني تواضعا. وبإسناده عن أبي صالح السمان، واسمه زكوان، اسمه زكوان رحمه الله، قال: يبعث الناس يوم القيامة هكذا، ووضع إحدى يديه على الأخرى، يعني الذين يصلون يبعثون يوم القيامة هكذا عند الله رب العالمين. وملاحظة هذا المعنى في الصلاة يوجب للمصلي أن يتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى للحساب. وكان ذنون رحمه الله، ذنون هذا من المصريين واعظ، يقول في وصف العباد: لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته، فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، فانخلع قلبه وذهل عقله. خرجه أبو نعيم رحمه الله، ولا أدري عن صحته شيئا، لا أدري. ومن ذلك إقباله على الله عز وجل. هنا بقى كذلك يبين لك ما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار أيضا. قال: ومن ذلك إقباله على الله وعدم التفاته إلى غيره، وهو نوعان: أحدهما عدم التفات قلبه إلى غير ما هو مناج له، وتفريغ القلب للرب عز وجل. يعني وأنت داخل على الصلاة اجعل قلبك في هذا الوقت لله فقط، اترك الدنيا وراء قلبك، فرغ قلبك لله، استشعر عظمة الله، استشعر أن الله سبحانه، أنك ترى الله، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال: وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فضل الوضوء وثوابه، فقال: فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله، يعني مستحقه، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. لما تصلي وقلبك مع الله، الله يخرجك من الصلاة لا ذنب عليك مما فعلت من الصغائر، الكبائر تحتاج توبة. قال الثاني: عدم الالتفات بالبصر. يبقى الأول يوجد لما تقبل على الله نوعان لا تفعلهما من الالتفات: التفات القلب، الثاني التفات الجوارح. عدم الالتفات بالبصر يمينا وشمالا، وقصر النظر على موضع السجود، وهو من لوازم خشوع القلب وعدم التفاته. ولهذا رأى بعض السلف مصليا يعبس في صلاتي، مر معنا، قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وقد سبق ذكره يا طلبة العلم. لأن الإنسان الخاشع في صلاتي لا يظل ينظر إلى هذا وينظر. بعض الناس سبحان الله تراه في الصلاة وهو يصلي، يعني تدخل متأخرا مثلا ركعة، تراه ينظر يمينا وينظر شمالا. يا رجل أنت في الصلاة، لماذا تلتفت هذا الالتفات؟ ولا توجد ضرورة، ولا توجد ضرورة للالتفات. فيقول: وخرج الطبراني من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة عن يمينه وعن يساره، ثم أنزل الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فخشع رسول الله فلم يكن يلتفت يمنة ولا يسرى. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو منكر المتن، وهو كذلك منكر المتن. ورواه غيره عن ابن سيرين رحمه الله مرسلا، وهو أصح، يعني المرسل أصح، لكن كلاهما ضعيف، لكن كلاهما إيه ضعيف، لكن هو يتكلم في درجات الضعف، لكن كلاهما ضعيف. وخرج ابن ماجة من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع قدميه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع جبينه. فتوفي أبو بكر فكان عمر رضي الله عنهم، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم من موضع القبلة. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا ويسارا. وهذا حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وهو في صحيح البخاري كما نرى. طب يا شيخ ما معنى الاختلاس؟ أولا الاختلاس في اللغة مصدر من الفعل اختلس. جميل، هو ما معنى اختلس؟ اختلس في لغة العرب، بعيدا عن هذا الحديث، في لغة العرب اختلس يعني أخذ الشيء بسرعة، اختلس يعني أخذ الشيء بسرعة، هذا اسمه اختلاس في لغة العرب. لكن ما المقصود هنا بالاختلاس حفظك الله؟ سرقة الشيطان من العبد في صلاته عن طريق الوسوسة، يأتي يوسوس لك فيختلس منك من صلاتك حفظك الله تعالى. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وهذا الحديث حفظكم الله حديث حسن، حديث حسن حسنه الألباني رحمه الله تعالى. أنقل لكم كلمة جميلة للشيخ العثيمين في شرحه لهذا الحديث في الشرح الممتع، الشرح الممتع في كتاب الصلاة، لما كان يتكلم عن هذا الحديث قال كلمة جميلة. قال رحمه الله في الشرح الممتع في المجلد الثالث في الصفحة 70، قال اعلم أن الالتفات نوعان، اعلم أن الالتفات نوعان، الأول التفات حسي بالبدن وهو التفات الرأس، يعني بالبدن رأسك تتحرك يمينا ويسارا. قال والثاني التفات معنوي بالقلب، التفات معنوي. ممكن تجد رجلا حفظك الله عينه في موضع السجود وأعضاؤه خاشعة، لكن هو في الحقيقة، في الحقيقة قلبه ليس موجودا. قال التفات معنوي بالقلب وهو الوسواس والهواجس، اسمع، التي ترد على القلب، فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها، وما أصعب معالجتها، وهو منقص للصلاة. هذا هو الخطير، الخطير جدا، أن يكون القلب ليس موجودا بين يدي الله. يقول إلى أن قال وينطبق عليه أنه اختلاس يختلسه الشيطان. إذن هنا لما يتكلم عن الاختلاس هو التفات القلب، وهذا هو الأخطر، لأنك ممكن تكون خاشع في الصلاة ولكن مر أحد فالتفت إليه، لكن ما زال قلبك مع الله رب العالمين، وهذا هو الذي عليه نقص الأجر في الصلاة، فلابد أن تعالجه، فلابد أن أنت تصلي، فلماذا تضيع أجورك حفظك الله؟ أنت تصلي لماذا تضيع أجورك؟ هذا خطير حفظك الله، لابد أن تنتبه إليه، هذا أغلى من المال الذي نملكه. المال يذهب ويرجع، يعني تستطيع أن تأتي بمال آخر، لكن العمر الذي يمضي والصلاة التي تمضي لن ترجع مرة أخرى، لن ترجع مرة أخرى، فانتبه لهذا. يقول حفظك الله وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فذكر منها وآمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، لا تلتفتوا بقلوبكم قبل أي شيء آخر حفظك الله تعالى. وهو حديث صحيح، شيخ الألباني رحمه الله صححه وأخرجه أحمد والترمذي. قال وفي المعنى، ها؟ أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. من حديث الحارث الأشعري، من حديث الحارث الأشعري. وفي المعنى أحاديث أخرى متعددة. وقال عطاء سمعت أبا هريرة يقول إذا صلى أحدكم فلا يلتفت، فإنه يناجي ربه، إن ربه أمامه وإنه يناجيه فلا يلتفت. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح، بسند صحيح عن أبي هريرة. قال عطاء رحمه الله: وبلغنا أن الرب عز وجل يقول: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إلي. وخرجه البزار وغيره مرفوعا، والشيخ الألباني ضعفه رحمه الله، والموقوف أصح، يعني أصح من المرفوع، لكن المرفوع ضعيف لا يصح إلى النبي. وقال أبو عمران الجوني، أخرجه أحمد في الزهد وهو ضعيف أيضا: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: يا موسى إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل، وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجي بقلب وجل خائف ولسان صادق. ثم قال: ومن ذلك الركوع، يعني الركوع يكون حفظك الله تعالى من آثار الخشوع، وأنت راقع بين يدي ربك استعظم الله عز وجل، يعني تذكر عظمته واركع أمامه ركوع الذليل الخاشع. قال وزم اسمع: ومن ذلك الركوع وهو ذل بظاهر الجسد. ذل يا شيخ أنا ذليل؟ أيوة أنت ذليل لله، لا تذل نفسك لأي إنسان، لله. الذل لا يكون إلا لله. إياك أن تذل نفسك لغير الله، إياك أن تذل نفسك لغير الله، لله، لله فقط. ركوعك بين يديه إعلام منك لربك أنك ذليل عنده سبحانه وتعالى. ومن ذلك الركوع وهو ذل بظاهر الجسد، ولهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله. العرب في الجاهلية قبل الإسلام ما كان أحدهم يرقع للآخر أبدا، العرب تأنف، العربي يرى نفسه عزيزا، يقول أنا لماذا أرقع لك فلا يرقع لأحد أبدا. ولذلك كانت مشكلة عند بعضهم لما جاء الإسلام، قضية الركوع والسجود مثلت مشكلة عظيمة عند العرب. ولذلك قال بعض أهل العلم: السجود والركوع في الصلاة كان فرضا من الله سبحانه وتعالى لإظهار الذل منهم والخضوع والخشوع، لأنهم يأبون هذا، ما كانوا يفعلون هذه الأشياء في الجاهلية وقت أن كانوا عربا، حتى لما كانوا يدخلون على الملوك، على الملوك لا يفعلون هذا. طب لما جاء الإسلام مشكلة، طب كيف سنركع؟ كيف سنسجد؟ لله، لله، افعل كل ما أمرك الله به لله. فانظر ماذا سيقول: ومن ذلك الركوع وهو ذل بظاهر الجسد، وكانت العرب تأنف منه، تتكبر، تأنف يعني تتكبر من الأنف، لأن الإنسان حفظك الله المتكبر ترى أنفه في السماء، فيأنف من هذا الأمر، يقول أنا آنف منه، يعني أتكبر عليه، لا أفعل هذا ولا تفعله. حتى بايع بعضهم النبي على ألا يخر إلا قائما، يعني أن يسجد من غير ركوع. سبحان الله، هكذا فسر الإمام أحمد لما جاء الحديث. الإمام أحمد كذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله والمحققون من العلماء، قالوا يعني لا يرقع، لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبايعك، يعني أسلم، أبايعك، وفي الصلاة أخر قائما. ما معنى أخر قائما؟ يعني من القيام إلى السجود مباشرة لا أرقع. طب وللنبي وافق؟ نعم وافق، سبحان الله، النبي وافق على هذا. أيوة نعم وافق على هذا، النبي وافق أن تدخل سقيف إلى الإسلام، قالوا لا نبايعك وندخل الإسلام ولا ندفع الزكاة. أبو طلحة جاء إلى النبي وقال له: أنا جئت أسلم لأتزوج من أم سليم. أحد الناس جاء يبايع النبي وقال له: أصلي صلاتين فقط في اليوم، لا أصلي خمسا، كان يقبل النبي. نعم كان يقبل. ولذلك ترجم العلماء في كتب الفقه: باب جواز قبول الإسلام على الشرط الفاسد. أدخلوا الناس الإسلام، أنت تريد أن يدخل الإسلام 100%، يفعل كل شيء واحدة واحدة. هؤلاء بعد أن يدخلوا إلى الإسلام يزدادوا إيمانا، يزدادوا إيمانا، ويزدادوا بعد أن يدخلوا إلى الإسلام يزدادون إيمانا ويزدادون حرصا على الأعمال، ويكونون في الأعمال أقوى من غيرهم. هؤلاء الذين أنت رأيت الآن عندما جاءوا ماذا فعلوا؟ ولذلك لابد أن تكون في الدعوة حكيما، تأخذ الناس برفق. لا أنت تريد أن تأتي، لابد أن تأتي وتفعل كذا وكذا وكذا، يا رجل هو لا يقدر شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، ولذلك أقرأ عليكم كلمة حفظكم الله قالها ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. ابن رجب نفسه صاحب الرسالة قالها في جامع العلوم والحكم. ماذا قال؟ قال: وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث، يعني على هذه الأحاديث تقبل الذين قبل منهم النبي والإسلام على هذا الحال. نعم اسمع. قال: وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال: يصح الإسلام على الشرط الفاسد. أحمد اسمع، ثم يلزم شرائع الإسلام كلها كلها، يعني بعد ذلك دخلت الإسلام سنقول عليك 5 صلوات. طب ما أنت قلت له منذ قليل هذا. نعم افعل، لكن أنا علمتك أن الإسلام فيه 5 صلوات، علمتك أن الركوع ركن. طب لماذا تعلمه بهذا؟ لتخبره بأنه آثم إن لم يفعل ذلك وليس بكافر، لأن هذا لو كان لا يجوز وكان كفرا لقال له النبي: لا هذا لا يصح، هذا من الكفر. يعني هو قبل منه الإسلام أن يصلي من غير ركوع. طب يا شيخ ما هو الركوع ركن والصلاة باطلة. نعم الصلاة باطلة، فلو كانت كفرا لقال له: لا هكذا أنت لست بمسلم، هكذا أنت لست بمسلم. لكن قبل منه الإسلام على ذلك، ثم أعلمك الطريقة الصحيحة. الذي جاء ليصلي صلاتين فقط أقول لك: انتبه، أنت دخلت الإسلام عندنا 5 صلوات، فإذا لم تصلي الثلاث فأنت آثم. ركز في هذا حفظك الله، أنه مهم باب. ترى العلماء أوردوا هذا في كتبهم: جواز الإسلام على الشرط الفاسد، لكن بعد أن يدخل تعلمه بالواجبات وبالأركان ليكون آثما إذا لم يفعلها. ثم قال حفظك الله: وقال الله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وتمام الخضوع في الركوع أن يخضع القلب لله، صح، ويذل له، فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعظمي وما استقل به قدمي أو استقلت به قدمي. وهذا مر معنا إشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه، ومن أعظمها القلب الذي هو ملك الأعضاء والجوارح، فإذا خشع خشعت الجوارح والأعضاء كلها تبعا لخشوعه. ومن ذلك السجود بعد الركوع، السجود وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لرب عز وجل، حيث جعل العبد أشرف ما له من الأعضاء وأعزها عليه وأعلاها حقيقة، أوضع ما يمكنه فيضعه في التراب متعفرا، ويطبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل. ما هو أشرف ما فيك؟ ما هو أشرف ما فيك؟ وجهك. أشرف ما فيك الوجه. هذا الوجه ستضعه في الأرض، الأرض التي تمشي عليها برجلك، الأرض التي تمشي عليها برجلك ستضع وجهك مكانه لمن؟ لله، لله رب العالمين، ليس لمخلوق آخر. وتضع ماذا؟ هذه الأنف التي هي مظهر الأنف والتقبر عند الناس، تضعها على الأرض. ولذلك كانت من مشاكل أيضا، من مشاكل العرب في الجاهلية هذه المسألة، حتى قال أبو جهل صراحة: أيريد محمد أن تعلو إستي رأسي؟ يعني أن أعفر وجهي بالتراب؟ يقول لنا اسجدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالصلاة والصلاة فيها سجود. السجود أن تضع هذا الوجه في الأرض، فلما تضعه في الأرض المؤخرة الإست حفظك الله تعالى، وأنت ساجد تعلو رأسك، تعلو رأسك حفظك الله تعالى، يعني تسجد بوجهك وتضع هذه الأنف في التراب. هو يقول: ما هذا؟ أيريد محمد أن تعلو إست رأسي وأن يسوي بين السيد والعبد إلى غير ذلك مما قال. كانت مشكلة كبيرة عندهم هذه الأمور. فقال حفظك الله: ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله عز وجل. ولذلك يا رجل، أنت وأنت ساجد ووجهك في الأرض أقرب ما تكون إلى ربك، يقربك الله منه. ولذلك أدعو في هذا المقام فأكثروا من الدعاء، فيقول هنا: فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. انظر وهو ساجد، حال تعرف حال في محل نصب، حال شرط كما قال فأكثروا من الدعاء. ولذلك في نهاية الحديث فأكثروا الدعاء كما صح ذلك عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح في مسلم من حديث أبي هريرة. وقال تعالى واسجد واقترب. قال والسجود أيضا مما كان يأنف منه المشركون المستكبرون عن عبادة الله. وكان بعضهم يقول أكره أن أسجد فتعلوني إستي. إستي يعني مؤخرتي. الإستي يعني المؤخرة أعزك الله. قاله أبو جهل. أبو جهل هو الذي قال هذا. وكان بعضهم يأخذ كفا من حصى فيرفعه إلى جبهتي ويكتفي بذلك عن السجود. يعني تعرف ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يأخذ بكفه الحصى من الأرض التراب ويضعه على جبهتي هكذا سجد. هكذا سجد يعني لا يريد أن يضع وجهه في التراب بل يأخذ التراب من الأرض ويضعه على جبهتي ويقول لك أنا سجدت. مس التراب جبهتي. لا نقول له لا ستنزل بهذا الوجه إلى الأرض لله. طالما لله افعل ما يأمرك به وأنت راض وأنت في خير. يقول وإبليس إنما طرده الله لما استكبر عن السجود لمن أمره الله بالسجود له. لأن المشكلة في عدم رضاك بالسجود استكبار. استكبار هذا خطير في القلب. كفر كفر. انتبه. يقول ولهذا يبكي إذا سجد المؤمن ويقول أمر ابن آدم بالسجود ففعل فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. طبعا حديث في مسلم من حديث أبي هريرة. ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل وتواضعه له في ركوعه وسجوده أنه ذل لربه بالركوع والسجود. سبحان الله. وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو وأنت ساجد وأنت راكع. فكأنه يقول حفظك الله الذل والتواضع وصفي والعلو والعظمة والكبرياء وصفك. يعني أنت لما تركع وتسجد كأنك تقول لله هذا يا ربي أنا ذليل عندك وأنت العظيم أنا خاضع عندك وأنت الكبير. انظر هذه المعاني تقولها بفعلك. فلهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول في سجوده سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. والحديث حفظكم الله أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود كذلك في السنن والشيخ الألباني صححه من حديث عوف بن مالك الأشجعي. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة في سجوده أقول كما قال أخي داود عليه السلام وعفر وجهي في التراب لسيدي وحق لسيدي أن تعفر الوجوه لوجهه وهو ضعيف. حديث ضعيف يا طلبة العلم. قال الحسن يعني البصري رحمه الله إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله وإياك والسهو والالتفات. إياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره وأن تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار وقلبك ساهل لا تدري ما تقول بلسانك. خرجه محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى. والحديث صحيح. الأثر هنا آسف الأثر عن الحسن صحيح. وهذا أمر خطير جدا. إياك أن تكون هكذا. تعرف ما هو؟ دائما أقول هذا كالريبورت. تعرف الإنسان الآلي الذي برمج تراه دخل إلى الصلاة الله أكبر ويقول كل شيء كل الأذكار ويسجد ويرقع ويدعو الله عز وجل لكن هو قلبه كان يفكر في أشياء أخرى. قلبه كان في أشياء أخرى حفظك الله ويرتب الأشياء في رأسه إياك أن تكون هكذا. لأن الله لا يستجيب من قلب ساهل لاهي. لابد أن يحضر قلبك بين يدي الله. لابد أن يحضر قلبك بين يدي الله حتى يستجيب لك. لكن بعض الناس وأنا لا أزكي نفسي أنا منكم ندخل إلى الصلاة الله أكبر تجد الإنسان ذهب بعيدا. وبعد الصلاة سأذهب وأفعل كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا وفجأة تجد الإمام يسلم ضاعت الصلاة. طيب هل أنا قرأت الفاتحة؟ نعم يا وليد لا تخف قرأت الفاتحة وقلت الأذكار وكل شيء لا تقلق. والله لو سجلت لنفسك ووضعت يعني مكبرا حساس بحيث يسمع الصوت المنخفض سترى نفسك فعلت وقلت كل شيء، لكن قلبك لم يكن حاضرا، قلبك لم يكن حاضرا. خسارة أننا نضيع صلواتنا في مثل ذلك. ولذلك لابد أن نجاهد، نجاهد الشيطان ونركز في صلاتنا ونستحضر عظمة الله عز وجل. يقول حفظك الله: وروي بإسناده عن عثمان بن أبي دهرش قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراءة، فلما فرغ قال: هل أسقطت من هذه السورة شيئا؟ يعني هل أنا هناك آيات لم أقرأها؟ قالوا: لا ندري. قال أبي بن كعب: نعم، آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى منه مما ترك. هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل، فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم، ولا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد بقلبه مع بدنه. طبعا هذا الحديث ضعيف حفظكم الله، هذا الحديث نفع الله بكم حديث ضعيف، أخرجه محمد بن نصر المروزي وفيه يحيى بن سليم وهو سيء الحفظ، لكن المعنى صحيح، معناه صحيح. نعم معناه صحيح. لابد أن تركز في صلاتك، لابد أن يكون، والله أنا أحلف بالله، أحيانا تسأل من بجوارك: الإمام كان يقرأ في أي سورة؟ أو قرأ بنا بماذا؟ لا يدري. لا تسأل من بجوارك، سأل نفسك أنت بعد كل صلاة في الفجر في المغرب في العشاء: الإمام كان اليوم يقرأ بماذا؟ ومر عصام بن يوسف رحمه الله بحاتم الأصم وهو يتكلم في مجلسه، يعني يدرس للناس، فعصام بن يوسف قال: يا حاتم تحسن تصلي؟ يعني هل تحسن تصلي؟ يعني أنت تتكلم أمام الناس في العلم، هل أنت تعرف الصلاة؟ بعض الناس يحزن لما يأتي يتكلم في مسألة كبيرة وأنت تسأله وتقول له سؤالا في الوضوء أو سؤالا في الصلاة، يحزن. أنت لك نية وهو في واد آخر، يعني هو يتكلم في مسألة كبيرة وعظيمة، فأنت تسأله سؤالا في الوضوء، تسأله سؤالا في الصلاة. الوضوء والصلاة أمور واجبة على الجميع، فلا يدري، يحزن. أنت تستهزئ بي؟ والله لا أستهزئ بك، إنما القضية أريد أن أعرفك أنك تبحث فيما لا ينفعك، أنك تعتني بما لا ينفعك، تركت الذي عليه العمل وجئت على الذي ليس عليه بعمل ولست مكلفا به، وهي الدقائق والأمور الكبيرة. انتبهوا لهذا ولا تضيعوا أوقاتكم. فيقول حفظك الله: يا حاتم تحسن تصلي؟ قال: نعم. فسأله: كيف تصلي؟ كيف تصلي؟ اسمع بقى ماذا قال له: كيف أصلي؟ لم يذكر له كتاب صفة صلاة النبي للألباني ويقول: الباب الأول كذا، لا لا لا لا، دعك من، انظر ماذا قال. قال: أقوم بالأمر وأمشي بالخشية، أقوم بالأمر وأمشي بالخشية، وأدخل بالنية، وأكبر بالعظمة، وأقرأ بالترتيل والتفكر، وأرقع بالخشوع، وأسجد بالتواضع، وأجلس للتشهد بالتمام، وأسلم بالسبيل والسنة، وأسلمها بالإخلاص إلى الله عز وجل. يعني كل فعل وكل كلمة يقولها في الصلاة هو يعرف ما معناها. انظر حبيب، أقوم بالأمر، بالأمر دائما تذكر الله قال: وأقيم الصلاة. أنا الآن ذاهب للصلاة لأن الله قال: وأقيم الصلاة. وأمشي في صلاتي، يعني إلى صلاتي، بالخشية، الخوف، لعل ألا يقبل الله عز وجل صلاتي، قلبي خائف. ولذلك بعد الصلاة تعلمنا من نبي الله إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا رجل ده فعلوا أمر عظيم جدا وأتمه. نعم ممكن لا يقبل، ولذلك قال: ربنا تقبل منا، بعد كل درس، بعد كل صلاة بينك وبين الله، بعد كل عمل، ربنا تقبل منا. تعلم هذا. من قال لك أن الله سيقبل منك؟ عملت. من قال لك ذلك؟ انظر، يقول له: افهم هذا الكلام، هو المهم. والله والله هذا كتاب عظيم جدا لابن رجب. انظر ماذا قال الرجل، كلاما عظيما جدا، قل له: أمتثل الأمر وأمشي بالخشية، يعني بالخشية إلى الصلاة، خوفا من ألا يقبل الله عز وجل، وأدخل بالنية، أستحضر النية قبل أن أصلي، وليس هذا فقط، وأكبر بالعظمة، أعظم الله، ليس الكلمة تقال الله أكبر، الله أكبر، أكبر من كل شيء، أنت أعظم من كل شيء يا ربي. يستحضر المعاني في كل كلمة يقولها، يقول وأقرأ بالترتيل والتفكر. القضية ليست الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كان عبد كل سنة الله، ما هذا يا رجل؟ كل كلمة تقولها لا معنى والله يسمعها منك ويرد عليك. تتدبر، تفهم المعاني التي تقولها، هذا هو الأصل من الصلاة. ثم يقول حفظك الله، وأركع بالخشوع وأسجد وأجلس للتشهد بالتمام وأسلم بالسبيل والسنة، ليس هذا اسمع، وأسلمها بالإخلاص لا رياء فيها. لما تقرأ مثل هذا وأنا أقرأ مثل هذا، هل نحن الآن نصلي؟ يعني الذي نفعله هل نحن نصلي أو لا نصلي؟ تعرف ماذا قال له؟ وأرجع على نفسي بالخوف، يعني أخاف ألا يقبل مني بعد كل هذا. وأرجع على نفسي بالخوف، أخاف ألا يقبل مني، وأحفظه بالجهد إلى الموت، يعني أحافظ على الصلاة مجاهدا نفسي ومجاهدا الشيطان إلى الموت. تعرف ماذا قال له عصام بن يوسف؟ قال تكلم فأنت تحسن تصلي، يعني تكلم في العلم، هيا علم الناس، علم الناس. قال ومن أنواع العبادات، هنا بقى سيتكلم عن الخشوع في الدعاء، انتهى من الخشوع في الصلاة، اعتني به وراجعه دائما. قال ومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الذل والخشوع لله الدعاء. قال الله تعالى، طبعا لن نتكلم عن معنى الدعاء وأنواع الدعاء و ليس لهذا، وهذا كبير. قال ادعوا ربكم تضرعا، يعني تذللا، تذللا وخفيا، تذللا. إنهم الآية الأخرى كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومما يظهر فيه الذل من الدعاء رفع اليدين، رفع اليدين هذا عظيم جدا عند الله، عظيم جدا عند الله في الدعاء. لما تدعو الله ارفع يديك، لأن هذا من آثار الذل والخشوع الذي في القلب، لأنه يدل على ماذا؟ على الحاجة والافتقار. هو المسكين لما يدخل عليك ممكن لا يتكلم، فقط يفعل يديه هكذا، يعطيك يده هكذا، أنت تفهم مباشرة أنه يحتاج إليك أن تعطيه. كونك ترفع يديك إلى ربك إشارة منك إلى الذل والخضوع لربك سبحانه وتعالى. يقول وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم أنه رفع يديه في الدعاء في مواطن كثيرة، وأعظمها في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، بياض الإبط، وهذا يدل يا طالب العلم أنه كان يرفع يديه في الاستسقاء فوق رأسي. ما هو أنا كيف حفظك الله ترى أنت بياض إبطي وأنت أمامي إذا أنا كنت قد رفعت يدي فوق رأسي؟ حفظك الله، انظر الآن أنت ترى بياض الإبط، لكن هنا طبعا قميص لا يوجد بياض ولا شيء القميص، لكن المهم حفظك الله تعالى أنه لا يرى الإبط إلا عن طريق. فهذا من باب المبالغة في رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يديه إلى الله عز وجل، يرفع يديه إلى الله عز وجل، ذل عظيم وانكسار عظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول وكذلك كان يجتهد، والحديث في الصحيحين أيضا، يجتهد في الرفع عشية عرفة. وخرج الطبراني رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين، كاستطعام يعني كالمسكين يطلب الطعام. وهذا الحديث ضعيف حفظكم الله، أخرجه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف، فيه الحسين بن عبد الله ابن عبيد الله ضعيف. وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكنا مطرقا برأسه ويمد يديه كحال السائل، وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار. ومن ذلك أيضا افتقار القلب، يعني حاجة القلب في الدعاء وانكساره لله واستشعاره شدة الفاقة إليه والحاجة لديه. وعلى قدر هذه الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء، لما يرى منك أنك في ذل وانكسار وحرقة يستجيب لك. إياكم أن تستهينوا بالدعاء، الدعاء سلاح المؤمن، أعظم الأسلحة التي تمشي بها في الحياة هو الدعاء. الدعاء عظيم جدا. يقول حفظك الله: وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. والحديث حديث حسنه الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة. ومن ذلك إظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء، يعني أنت لما تدعو وتتكلم: اللهم يا شافي اشفني شفاء لا يغادر سقما، اللهم يا عليم علمني علما نافعا، اللهم يا هادي اهدني إلى الحق، اللهم كذا وكذا، هذا في حد ذاته من الذل. هذا ماذا تقول؟ أين عبد الكريم؟ ماذا؟ هو وقف؟ ماذا حدث؟ ها؟ قال: ومن ذلك إظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء والإلحاح فيه. الإلحاح ما هو الإلحاح؟ المواظبة على الطلب. الإلحاح المواظبة على الطلب، حفظك الله، هذا اسمه إلحاح. قال الأوزاعي رحمه الله: كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه. وفي الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم عرفة فقال: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير. البائس يعني شديد الحاجة، المستغيث المستجير، الوجل، الوجل يعني الخائف، المشفق المقر المعترف بذنبي، أسألك مسألة المساكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وقم بي برا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. وهذا الحديث حفظكم الله تعالى أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف حفظكم الله. وكان بعضهم يقول في دعائه: بعزتكم وذلي وبغناك وفقري، يعني يدعو الله يقول: يا عزيز وأنا ذليل، يا غني وأنا فقير. وقال طاووس رحمه الله: دخل علي بن الحسين رحمه الله ذات ليلة الحجرة، ليس الحجرة، الحجرة، للأسف هذا الخطأ موجود في الطبعات، لا أدري يعني ما انتبه له أحد من المحققين وهو يقرأ، لا أدري ما هذا يعني. يقول: دخل علي بن الحسين رحمه الله ذات ليلة الحجرة فصلى، فسمعته يقول في سجوده: عبدك بفنائك، عبدك بفنائك، فهو يتكلم عن الحجر اللي هو حجر إسماعيل يعني، فيدعو يقول: عبدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك. قال طاووس: فحفظتهن، لأن طاووس من التابعين، فحفظتهن يعني حفظت هذه الكلمات ليدعو بها، فما دعوت بهن في قرب إلا فرج عني. خرجه ابن أبي الدنيا وسنده ضعيف فيه مجهول. وروى ابن بكويه الصوفي رحمه الله بإسناد الله. مثل هذه الأشياء هي التي كانت تجعلهم يقولون عنه، يعني عن ابن رجب، أنه صوفي، أن بعض العباد حج 80 حج على قدمي. طبعا هذه الأشياء فيها شيء من المبالغة، فبينما هو في الطواف وهو يقول: يا حبيبي يا حبيبي، وإذا بهاتف يهتف به، يعني ينادي: ليس ترضى أن تكون مسكينا حتى تكون حبيبا. قال: فغشي علي، ثم كنت بعد ذلك أقول: مسكينك مسكينك، وأنا تائب عن قولي حبيبي. ومثل هذه الأشياء لا يؤخذ بها، وكنا نرجو أن ينزه الحافظ ابن رجب رحمه الله كتابه عن مثل هذه الأشياء، عن مثل هذه الأشياء، كما نقل كذلك عن بشر الحافي حفظك الله فيما قاله من وضع اليد على الصدر. مثل هذه الأشياء كنا نرجو أن ينزه الحافظ كتابه عنها حفظكم الله. يقول خرج ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائي: اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. ذكرناه قبل ذلك في أول الكتاب حفظك الله، وبينا ما فيه من ضعف. قال: وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وزاد: فقالت عائشة رضي الله عنه: لما يا رسول الله؟ قال: لأنهم، يعني لما أنت دعوت أن تكون مع المساكين؟ قال: لأنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفة. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق طمرة، يعني لا تقول له اذهب ولو معك القليل أعطيه ولو بشق طمرة، نصف طمرة. يا عائشة أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. طيب ما صحة هذا؟ هذا حفظكم الله تعالى حديث أخرجه ابن ماجة، وهو آسف حديث خرجه الترمذي، وهو حديث ضعيف حفظكم الله، الشيخ الألباني ضعفه. وقال أبو ذر: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأن أدنو منهم. خرجه الإمام أحمد وغيره. وهذا الحديث حفظكم الله صحيح، الشيخ الألباني صححه أن النبي أوصى أبا ذر بأن يحب المساكين وأن يدنو منهم، أن يقترب منهم. لكن المسكين بحق، وليس المسكين مسكين المال فقط، هذه مشكلة. أولا لو كان من باب المال فالمسكين بحق، وثانيا يا طلبة العلم المسكنة ليست في المال فقط، المسكنة هي قلة الحيلة، وهذا لك أجر عظيم فيه. يعني لما تكون مع أحد تساعده في أشياء هو لا يعرف فيها حفظك الله تعالى، هذا أجر عظيم لك، أجر عظيم لك حفظك الله. فيقول: وفي حديث معاذ رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، يعني الذي سبق صحيح من حديث أبي ذر والذي يأتي الآن صحيح، في حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة المنام: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وذكر الحديث في قصة تعرفون قصة المنام أو لا تعرفونها؟ لما نام النبي ورأى ربه في المنام، اللي هو حديث الملأ الأعلى حفظكم الله، ففي نهاية الحديث قال: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. والمراد بالمساكين في هذه الأحاديث من كان قلبه مستكنا لله، خاضعا له، خاشعا، وظاهره كذلك. وأكثر ما يوجد ذلك مع الفقر من المال، لأن المال يطغى. وحديث أنس السابق رضي الله عنه يشهد بهذا، إلا أن إسناده ضعيف، اللي هو حديث أنس الذي خرجه الترمذي لما سألت عائشة، استغفر الله، لما قال أحيني مسكينا وأمتني مسكينة، آسف، لما قال أحيني مسكينا وأمتني مسكينة، وهو حكم عليه هنا بالضعف كما نرى. قال: وخرج النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث صحيح حفظك الله، إن الفقر فقر النفس والغنى غنى القلب. هذه حقيقة، الإنسان ممكن تجد إنسانا حفظك الله عنده ملايين ولا يشبع ويشعرك أنه فقير، وممكن إنسان رزقه الكفاف وتراه غني القلب ولا يسأل الناس شيئا ولا يبالي، إنما يبالي بربي وبعبادة ربي. وفي الصحيح عن النبي قال: إنما الغنى غنى النفس، الغنى الحقيقي غنى النفس، أن تصبح غنيا في قلبك. ولهذا قال الإمام أحمد وابن عيينة وابن وهب وجماعة من الأئمة: إن الفقر الذي استعاذ منه النبي هو فقر النفس، فمن استكان قلبه لله عز وجل وخشع له فهو مسكين وإن كان غنيا من المال، لأن استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح. ولذلك ممكن تجد غنيا جدا ومع ذلك في اضطراب وقلق، ماذا؟ لا، لابد أن أزيد الثروة، المال لابد أن يزيد. ماذا يا رجل؟ أنت عندك، لو أنت مت وماتت الأجيال، ذريتك وأبنائك وأبناء أبناء أبناء أبناء أبناء أبناء أبناء أبناء أبناء أبنائك، لن ينتهي المال، ومع ذلك تراه والعياذ بالله يعني في حرص شديد وخوف وقلبه مضطرب. ما هذا؟ ما هذه الحياة؟ ما هذه الحياة والعياذ بالله؟ يقول: وإن كان غنيا من المال، لأن استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح، ومن خشع ظاهره واستكان وقلبه ليس بخاشع ولا مستكين فهو جبار والعياذ بالله، جبار. وفي الحديث الذي خرجه النسائي، وهذا الحديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي مر من طريق وفيه امرأة سوداء، فقال لها رجل: هاء، يعني افسحي، هاء الطريق، يعني افسحي الطريق، كانت تمشي في الوسط، فقالت إن شاء أخذ يمنة وإن شاء أخذ يسرة، يعني أنا أمشي في الوسط، إذا شاء نبيكم أن يمشي ناحية اليمين يمشي أو ناحية اليسار يمشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها جبارة جبارة. قالوا يا رسول الله إنها تعني إنها مسكينة، يعني لا أستطيع أن آتي هكذا ولا هكذا. قال إن ذلك في قلبها. طبعا الحديث حفظكم الله حديث ضعيف كما قلت، ضعفه الشيخ الألباني. وقال الحسن رحمه الله إن قوما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في قلوبهم، استغفر الله هذا خطير، جعلوا التواضع في لباسهم، يعني هو متواضع في اللباس لكن جبر في القلب، وتراه يصرخ في الناس ويأمر الناس وينهاهم ويفعل أشياء عجيبة. ولبسوا مدارع الصوف، المدارع، المدارع ما هي المضرعة؟ المضرعة مفرد، مضرعة المدارع مفردها مضرعة على وزن مزارع ومزرعة، مدارع مضرعة. المضرعة ثوب لا يكون إلا من الصوف، يصنع من الصوف فيلبسه الصوفيون، هكذا كانوا قديما يلبسون هذه الأشياء. فيقول ولبسوا مدارع الصوف، والله لأحدهم أشد كبرا بمضرعته من صاحب السرير بسريري وصاحب المطرف بمطرفي. المطرف ما هو حفظك الله؟ ثوب من الخز، ثوب من الخز، يعني القضية يريد أن يقول لك ليست فيما تلبس، القضية في القلب، هل قلبك خاشع أو أن القضية في الملابس وهذه الأشياء. أخرجه ابن أبي الدنيا وسنده ضعيف في مجهول. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر أن يكون لبس الثوب الحسن والنعل الحسن كبرا، يعني يا شيخ لو لبست لبسا جميلا وكذا وكذا هل هذا من الكبر؟ لا، ليس هذا من الكبر، بل إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى من عبده أثر نعمته عليه، وأما بنعمة ربك فحدث. المهم أن لا تكن متكبرا ولا تتعالى على الناس ولا تظهر على الناس، هذا هو المهم. قلبك يرى الله منك فيه خشوعا وتواضعا وذلا، لكن البس لباسا جميلا واشرب وكل من المطعم الجميل والمشرب الجميل والبس واسكن في مكان جميل وكل شيء، لا بأس لا بأس، ده هذا مما يحبه الله إذا أعطاك النعمة، ولكن القلب لا يكون فيه تكبر. طب ما هو هنا الكبر؟ سيقول لك ما هو. فقال وقال النبي الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهذا حديث في مسلم من حديث ابن مسعود، وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر، الكبر إنما هو في القلب وهو عدم الانقياد للحق تكبرا عليه، يعني تعرف الحق ولا تنقاد. وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، احتقارهم وتنظر إليهم بأنهم يعني ليسوا من مستواك وأنت يعني من المستويات العالية. حتى هذا في العلم، بعض الناس للأسف الشديد يقولون لو فلان يريد مقابلتك يقول لها من هذا وأخرجه. يا رجل يا رجل لا تتكبر، كن لينا مع كل الناس وكن هينا مع كل الناس. فمن كان في نفسه عظيما بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه ويأنف من الانقياد للحق تكبرا عليه فهو المتكبر، وإن كان ثوبه ليس بحسن ونعله ليس بحسن. ومن ترك اللباس الحسن تواضعا لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر فقد أحسن بما فعل. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، لا يلبس أي خوف، يقول أنا ضعيف لو لبست هذه الأشياء سيقع في قلب الكبر. مرة واحد والله من الشباب العاديين، من الشباب شاب يعني مسلم لكن شاب طيب، يعني أبوه سري جدا، والله يقول لي يا شيخ والله أنا اليوم الذي يقول لي أبي اركب السيارة عنده مرسيدس يقول لي أنا أكون حزين جدا، يقول ما ركبت هذه السيارة إلا وأمشي بها أشعر أني فوق الناس. هو يقول هذا، يقول سبحان الله أركب هذه السيارة أشعر أني أعلى من الناس وأنا راكب وتحدث لي أشياء ليست بطيبة في قلبي. يقول فأمتنعوا، ابن عمر كان يفعل هذا، فأمتنعوا عن ركوب السيارة، لما يطلب أبي مني شيء ويقول اذهب واشتري كذا وخذ المفتاح أقول له لا أنا سأذهب ولكن يعني سأركب المواصلات يعني وهذه الأشياء. سبحان الله هناك أناس هكذا، فانظر في حالك ونفسك. فيقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبجانية اللي هو كساء من الصوف لا علم فيه، الأنبجانية دي كساء من الصوف حفظك الله لا علم فيه ويكون غليظ، التي لبسها لأنه كان في الصلاة قد لبس خميصة اللي هو الكساء حفظك الله من وبر، كساء جميل، فالخميصة التي لبسها وكان فيها أعلام ألهته عن الصلاة، فقال ذهبوا بخميصة أبي جهم، ذهبوا إليه بي وأعطوني أنبجانية، لأنه يعني لبس لباسا ألهاه في الصلاة، فقال إنها ألهتني آنفا عن صلاة الله. الله يكون بالقلب، اللعب بالجوارح، ألهتني يعني فكر فيها، جميلة وسبحان الله وكذا، ففكر فيها وانتهت الصلاة، ألهته في الصلاة. إنما الحياة الدنيا لعب وله، الله يكون بالقلب لكن اللعب يكون بالجوارح. فقال ألهتني عن صلاتي، يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بقى يرجع إلى المسألة الأولى التي كان قد ذكرها قبل ذلك حفظك الله، اللي هي مسألة بقى أن النبي اختار ماذا؟ أن يكون عبد الرسول، العبودية، الشرف، المقام العظيم، لم يختر أن يكون ملكا صلى الله عليه وسلم. قال ومما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية على مقام الملك، وقام بين يديه رجل يوم الفتح فارتعد، فقال يعني في يوم فتح مكة رجل وقف بين يدي النبي فخاف ارتعد، فقال له النبي هون عليك، يعني خفف، إني لست بملك، يعني لست جبارا كما يفعل الملوك لما ينتصرون ويدخلون على البلدان، إنما أنا ابن امرأة. وهنا التواضع، لأن الملوك يأنفون من أن يذكروا أسماء الأمهات وهذه الأمور، فيذكرون أنا فلان ابن فلان، فهو يقول له هون يعني خفف، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. كانت تأكل الإيه؟ القديد. القديد اللي هو اللحم حفظك الله تعالى، المملح، اللحم المملح يعني المخزن، يعني لا نأكل نحن بسطاء، نأكل اللحم المخزن، لا نأكل اللحم الطازج، لا نذبح كل يوم، لسنا بأغنياء، أنا رجل متواضع وأهلي كانوا بسطاء لم يكونوا من الأثرياء وهكذا، لأن قديما لم يوجد هناك ثلاجات، نحن الآن نحفظ الأطعمة في الثلاجة وما يسمى بالديب فريزر وهذه الأشياء، قديما لا يوجد، فلو ذبح ماذا يفعل اللحم؟ سيفسد. فكانوا حفظكم الله يدخنون ويفعلونه بالملح، نفع الله بك، فهذا اسمه قديد، يزيلون من عليه الملح ويطبخون لما يأخذون، حفظك الله، هذا اسمه إيه؟ قديد. وكانوا يعلقونه، ما هو لا يوجد ثلاجة، أنت الآن لو تركت اللحم في الخارج سيفسد على آخر النهار. فيقول هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وطبعا الإطراء هو المبالغة في المدح، هذا حديث صحيح عند البخاري من حديث عمر مرفوعا، الإطراء المبالغة في المدح، يعني لا تبالغوا في مدحي كما بالغت النصارى في مدح عيسى، فلما بالغوا في مدح عيسى أنزلوه منزلة غير التي أنزله الله إياه، فقالوا هو إله، ابن إله، ثالث ثلاثة، فوقعوا في المحرم حفظكم الله. قال الإمام أحمد، والحديث صحيح، شيخ الألباني صححه الذي سنذكره الآن، حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال لا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس جبريل عليه السلام إلى النبي فنظر إلى السماء فإذا ملك مهول، مهول يعني عظيم، قال جبريل عليه السلام إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة، يعني أول مرة ينزل إلى الأرض منذ خلقه الله. فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك، طبعا هذا كان في أول الدعوة، والحديث صحيح، الشيخ الألباني صححه، كان في هذا في أول الدعوة، قال يا محمد أرسلني إليك ربك أفملك نبيا يجعلك أم عبدا رسولا، يعني تريد أن تكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا. قال جبريل تواضع لربك يا محمد بل قل عبدا رسولا. وانظروا هنا إلى النصيحة، النبي كان يحب جبريل جدا، وجبريل كان يشير عليه في كثير من الأمور، ولذلك هو في الرواية الأخرى سيأتيك أنه نظر إليه وكأنه يستشير ما رأيك يا جبريل، وجبريل أشار عليه بالخير، وهذا من الصدق. صديقك، لماذا سمي الصديق صديقا؟ لأنه يصدقك، الصديق لا يسمى صديقا إلا إذا كان يصدقك، فإذا طلبت منه نصيحة استنصحته أو استشرته في شيء وصدقك تقول هذا صديقي وتفرح به. وأقول لك شيئا في هذا الزمان، إذا وجدت صديقا فأمسك عليه بيدك، أمسك عليه لا تتركه، نحن في زمن عزت فيه الصداقة يعني الصدق، فإذا وجدت رجلا أمينا ينصحك وإذا استشرته أشار عليك بما هو لنفسه. يا شيخ كيف أعرف أني صادق في النصيحة؟ ضع نفسك مكانه. دخلت أنا وأنت المكتبة فقلت لي يا شيخ من فضلك أي كتاب من هذه الكتب في شرح كتاب التوحيد ينفعني؟ أريد أنا الآن أن أعرف أن أكون صادقا معك أو لا. لو أنا مكانك سأختار لنفسي ماذا؟ وأنا أعرف مستواك، كنت سأختار ماذا؟ ما كنت سأختاره لنفسي أو ما كنت سأفعله أشير عليك به، فحينئذ تكون قد صدقته بفضل الله تعالى. إذا وجدت صديقا فأمسك عليه ولا تخسره أبدا، حتى لو أساء إليك يوما، لو أساء إليك يوما تغاضى عن هذا وانساه، انسى هذا الذي أساء إليك وتمسك به. كلنا بشر وكلنا نقع في الخطأ، أمسك عليه. الصديق عزيز في هذا الزمان أن يصدقك في حالك. فيقول حفظك الله: تواضع لربك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قل قال بل عبد الرسول، النبي قال. ومن مراسيل يحيى بن كثير رحمه الله أن النبي قال: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. خرجه ابن سعد في طبقاته وصححه الألباني في هذا الحديث، صحيح حفظكم الله. وخرجه أيضا من رواية أبي معشر عن المقبرية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ضعيف، قال: أتاني ملك فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت نبيا ملكا وإن شئت عبدا رسولا. فأشار إلى جبريل عليه السلام، أشار إلى جبريل عليه السلام أن ضع نفسك، فقلت: نبيا عبدا. ضع نفسك، ما معنى ضع نفسك؟ ضع فعل أمر حفظك الله من الضعة، يعني قم بإذلال نفسك لله رب العالمين. قال: فكان النبي بعد ذلك لا يأكل متكئا ويقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ومن مراسيل الزهري وهو ضعيف رحمه الله قال: بلغنا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأتيه قبله ومعه جبريل عليه السلام، فقال الملك وجبريل عليه السلام صامت: إن ربك يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا. فنظر النبي إلى جبريل عليه السلام كالمستشير، كأنه يقول له: ما رأيك يا جبريل؟ فأشار إليه أن تواضع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبيا عبدا. قال الزهري: فزعموا أن النبي لم يأكل منذ قالها متكئا حتى فارق الدنيا. وفي المسند وكتاب الترمذي حفظكم الله عن أبي أمامة، والحديث حديث حفظكم الله تعالى عند الترمذي من حديث أبي أمامة وهو حديث ضعيف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي عز وجل أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. وقال: ثلاثا أو نحو هذا: فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. هو يريد من هذه الحديث أن يوصل إليك معنى معين. ما هو؟ لو وجدت من نفسك أن الغنى سيمنعك أن تكون خاشعا متضرعا متعلقا بالله، فابتعد عن هذه الأمور. هو يريد أن يوصل إليك هذا المعنى. المهم أن تكون خاشعا، وكل واحد منا يعرف ما الذي ينفعه وما الذي يضره، ما الذي ينفعه وما الذي يضره. هذا الذي يريد أن يوصله إليك في هذه الجملة من الأحاديث والآثار التي ذكرها. ثم يقول خاتما: قال بعض العارفين: من ادعى العبودية وله مراد باق فيه فهو كاذب في دعواه، إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته. سبحان الله، يعني قام بقطع كل العلائق الدنيوية وقام بمراد سيدي، يعني العبودية. يكون اسمه ما سمي به، أنك عبد فتسمى عبدا وتجعل نفسك عبدا. ونعته ما خلي به، إذا دعي باسمه أجاب عن العبودية، فلا اسم له ولا رسم، ولا يجيب إلا لمن يدعوه بعبودية سيدي. وأنشد يقول: يا عمرو ثاري عند زهرائي، يعرفه السامع والرائي، لا تدعوني إلا بيا عبدها، فإنه أصدق أسمائي. تع تمت والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وأنا أعرف أن في النسخ التي بين أيديكم توجد زيادات، ولكن الذي وقفت عليه في الكتب دون هذه الزيادات، ومن أثبت هذه الزيادات لم يثبت المخطوطات التي نقل منها هذا. فهذا ما بين أيدينا من هذه الرسالة الطيبة المباركة التي جعلها ابن رجب رحمه الله تعالى بين أيدينا لننتفع بها. يا طلبة العلم، قبل أن ننصرف حفظكم الله تعالى ونفع الله بكم في الدارين، لما نحن نجعل في كل خاتمة شهر من الشهور العربية رسالة، المقصود من هذا عدة أمور. أولا أن تقرأ، أن تقرأ، لأن طالب العلم لابد حفظك الله أن يجمع رسائل كثيرة ويمر على رسائل كثيرة، فنحن نقرأ معاني الرسائل ونبين معاني الكلمات إلى غير ذلك. يبقى لك أنت أن تستفيد من هذه القراءة. كيف؟ بأن تذهب إلى بيتك حفظك الله تعالى وتمسك الورقة والقلم. أنا أنصحك بما كنت أفعل في أثناء الطلب وما زلت أطلب، كما تعلمون أنا لا أتكبر على الطلب، ما زلنا نطلب ونذهب لمشايخنا، هذا لا يمنع طالب يحضر حفظك الله. كان السلف هكذا يتحملون ويؤدون في نفس الوقت، لا بأس، كن هكذا وعلم الناس ما تتعلم واحضر وتعابع وهكذا. المهم ماذا تفعل؟ تأتي بورقة وقلم حفظك الله وتمسك الكتاب وتبدأ تلخص النقاط التي تمر عليها ليكون بين يديك ملخصا لهذه الرسالة. تكون قد وقفت راجعت الرسالة بنفسك حفظك الله تعالى، وتكتب الأدلة الصحيحة، ليست جميعا وإنما على الأقل في كل مسألة تأخذ منها دليلا وتكتبه وتختار الدليل الصحيح وتمشي تدريجيا. وهنا تكلم ابن رجب مثلا عن الخشوع في الصلاة، وبين لنا أن الإنسان عندما يقوم بين ربي بين يدي ربي يتذكر، وتذكر دليلا، يتذكر عظمة الله، فهذا يدل على الخشوع. تلخص الرسالة، تجد عندك ورقة أو ورقتين حفظك الله فيها تلخيص للرسالة. نحن نمشي في كل شهر نفعل رسالة منذ أن بدأنا، هذه تقريبا الرسالة السابعة تقريبا أو السادسة، صح؟ السابعة تقريبا. فعندك الآن نمشي كل شهر هكذا، وأنت عليك أن تستفيد من هذا، تكون قد حصلت حفظك الله. ونحن نمشي في الطريق من هذه الأمور، أنا لا أريد أن يكون الأمر حفظك الله منك حضرنا يوم الجمعة هذه الرسالة، الله الحمد لله، ضع في المكتبة أو ألقي وانتهت المسألة. لا، لكي تستفيد منها لتتذكر، بعد ذلك تأتي أنت في أي يوم تمسكها خمس دقائق تنظر فيها تراجع تتذكر، لأن الإنسان منا يريد أن يتذكر فيعمل بما فيه، لأن القضية اقتضاء العلم العمل. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، اللهم آمين آمين. وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.